سنن ابن ماجه كتاب الأدب باب بر الوالد والإحسان إلى البنات. جزاكم الله خير. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف من ثقافة إثبات رواية الجمع. قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة وهو من ثقات الأدبات. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة كما قلنا من أساطير المحدثين، اشتد نكيره الإمام الذهبي على من أسقطه، وهذا صراحة ظهور إمام، وإن كان حديث هشام بن عروة بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا عابدا، وكان رضي الله عنه وأرضاه فقيها محدثا. عن عائشة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين، أعلم نساء العالمين على الإطلاق، من سبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت: قدم ناس من الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأملك أن وما أملك ما؟ يبقى أو أملك وأملك نعم، يعني أصلها وما أملك أو أملك إن كان ما. نعم تفضل. قال: وأملك أن كان الله قد نزع منكم الرحمة. وروى المصنف بسنده عن يعلى العامري أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال: إن الولد مدخلة مجبلة. جزاكم الله خير. إلى عندنا أيضا تكملة للباب، وهذا الرفق ووجوب الإحسان من الوالد للولد بالعطف والرحمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عموما ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. هو قال كتاب الأدب باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، مع أن في الحديث الأول ما ليس فيه ما ينبئ التي تأتي بعد ذلك في هذا الباب، بل هذا الباب فيه أنه يقبل الصبيان، وتقبيل الصبيان والإحسان إلى الصغير بالتقبيل والرحمة، وأيضا فيها ما فيها من التلطف الإناث الصغير بالكبير عندما يرحمه بذلك، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكانوا يأتون بالصغار يحنكهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته بكورة الثمرة يعطيها للصغير يدخل عليه السرور، وكان إذا مر بهم أيضا يسلم عليه، وكان النبي يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وأنس بن مالك يقول: كان يمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم علينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عربي والأقرع بن حابس جاء فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأملك أن كان هنا تفسير الآن في التعليل هنا أن كان، وأملك أن كان الله قد نزع منكم الرحمة. فهنا أيضا جاءت على الأخ بن حابس لما دخل وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسن وأسامة، قال: تقبلهما لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهما. قال: وما أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. ففيها الرحمة بالصبيان والإحسان إليهم، وهذا من أفضل ما تراه من عظيم ربوبية الله جل وعلا، أن يميل القلب الوالد على ولده، وأيضا من باب أن نقول أن المحبة تزداد في ذلك، وأن الرحمة تنشئ نشأ عظيما ومستويا معتدلا الشخصية، أيضا مستويا نفسيا، لأن الطفل أو الصبي في سنه في عمره يحتاج أن يأنس بلطف وبرفق وبحنو وبرحمة، فإن وجدها في الأبوين استوت شخصيته، وإن وجد ذلك قد تعود الشخصية ويكون لها الأثر يعني السلبي على شخصية الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم نقبل. فقالوا: يا رسول الله ولكننا لا نقبل. قال: وأملك أن كان تفسيره الآن أن كان الله قد نزع منكم الرحمة. وذلك الغلظ والجفوة وأيضا القسوة مذمومة وصاحبه مذموم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق ويحب الرفق، ويعطي رزق ما لا يعطي على غيره. وفيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أن الله أن النبي كان يقبل الصغار، كان يقبل الصغار، لأنه لما سئل عن تقبيل الرجال إذا رأى أحدهم أخاه أن يقبله، كما حيث لم يقول قال رسول الله يلقى أحدنا أخاه فهل يعانقه؟ قال لا. قال فهل يقبله؟ قال لا. تقول بين عينين هذا جزاء من الصحر أو للميت. فقال أو أنحني له؟ قال لا. قال أو سلم عليه؟ قال نعم. يصافحه؟ قال نعم. وبهذا يعني تتحد أو تتساقط ذنوبك كما تتحد أوراق الشجر. في الحديث الثاني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى الحسن والحسين يسعيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال إن الولد مبخلة مجبنة، إن الولد مبخلة مجبنة. فهنا إن الولد مبخلة يعني مدعاة للبخل، فإنه يضع المال على المال من أجله، يضع المال على المال من أجله، مبخلة يجعل المال على المال من أجله، مجبنة إذا أراد أن يجاهد يتذكر أولاده فلا يستطيع أن يخرج للجهاد. لذلك قال إن الولد مبخلة مجبنة، أنه كلما فكر فيه يريد أن يتصدق المال يقول أولادي أول، يريد أن يأخذ مالا لشيء معين لا أولادي أول، فيخبئ المال من أجل الأولاد. الولد مبخلة مجبنة وأنه ما يستطيع أن يذهب إلى الجهاد خوفا على أولاده. لكن ليس هذا حال من باع نفسه لله جل في علاه، فإن باع نفسه لله فهو في مكسب وربح عظيم، وإن الله تعالى يتكفل له بكل من كان مجتمع منه. قال النبي وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وفي حديث علي بن أبي طالب وهذا حديث أيضا جاء مرفوعا قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. الفوائد المستنبطة الرحمة من علامات الإيمان، لا تستتم سعادة المرء إلا بالزهد في الدنيا، تزداد النعم بشكر بشكر النعمة أو تزداد النعم بشكرها. نعم في أسئلة تفضلوا نذهب إلى الترمذي.